واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحصاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله بل هو ما استعجلتم به